بتسأل ما حكم السكن في المدينة الجامعية للبنات حيث توجد صعوبة شديدة في السفر، حيث أن كليتي بعيدة ولما في السفر من مشقة واختلاط وازدحام. خلي بالك أحيانا بيسأل الإنسان سؤال وحط يعني خليك لازم، ما فيش غير كده يعني، أعطي الفتوى على قد كده متفصلة يعني، بيفصل أسلوب مظبوط، هو ما الفصل الفتوى ما تجيش غير كده، ما فيش حل تاني يعني. بس أنا عندي حل تاني يعني، عندي أثواب غير الأثواب اللي أنتم بتفصلوها. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. والمثل يعني إذا كنت أنا قدوة إليك بناتي بقعدهم على طول، لا جامعة ولا غير. وقرن في بيوتكن، ده اللي أنا بعمله يعني. طبعا مش معنى عملي إني أنسحب عن الناس، ولكن اللي أنا شايفه كده، لأن النص الشرعي كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة مسافة 3 أيام بليلهن إلا ومعها ذو محرم أو ذي محرم. بعض الناس يقول ده هي بتقول هنا في النهاية بتقول أنا معايا بنات كلهم منتقبات ومحترمات وإلى آخره. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة أن تكون المرأة محرما لامرأة. يعني فتشت في كل الضروب التي أملكها من العلم ما وجدت المرأة تكون محرما للمرأة، ما حصلش في التاريخ على حدود علمي القاصر أو على مستواي الضعيف، ما وجدت في طريقي هذا الكلام. كبعض الحاجات بتقول أنا بحج ومعي رفقة مأمونة من النساء، ما شاء الله، دول يعني محارم يعني، محارم. قضية الشارع حددها تحديد واضح جدا، لا تجوز أو لا يجوز للمرأة أن تكون محرما للمرأة، لابد أن يكون مع المرأة في هذه المسافة، مسافة 3 أيام بليليهن، لابد أن يكون معها ذي محرم من الرجال، ذي محرم من الرجال. ومحرم يعني لا يجوز أن تتزوجه، أخوها، أبوها، خالها، عمها، ابن أختها، ابن أخوها، كده يعني، ربيب في حجرها يعني، مثل هذه المحرمات. لكن تسافر هذه المسافة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا بريء من كل امرأة تضع ثيابها في غير بيت زوجها. المرأة المسلمة ما تخلعش ثيابها إلا في بيت زوجها، لأنها لا تأمن النظر من هذه البيوت، لا تأمن. والمرأة القابضة على دينها بتكون فاهمة كويس حدود النصوص الشرعية، حدود يعني لو بيت أبوها فيه اختلاط ورجال والناس وكده لا يجوز أن تخلع ثيابها في بيت أبيها إلا إذا كان مأمون مرة، يعني بيت محكوم معروف. إذا يعني إذا كان تخلع ثيابها هذا لا يجوز، فما بالك بأن تسافر وتتعلم. فيا ابنتي والله يعني ما أرى حلا لهذه المسألة إلا القرار، والقرار هو القرار، القرار هو القرار، لأن هذا عنف. طبعا أنت بتضايق بتفصلي ثوب على كيفك، السفر في اختلاط وناس وحشة وسد دين، طبعا أنا فاهم كل ذلك، يعني معناها إيه؟ الأمر لله، خليكي في المدينة الجامعية، هذا غير شرعي، كلام يعني أنا ما أستطيع أن أجرؤ عليه، وإن كان هناك غيري أولى بالسؤال يكون أفضل.